أيها الإخوة، كنا تحدثنا في درسنا بعد صلاة الفجر عن بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام، أوضحنا للإخوة أنه لا مانع من الاغتسال في المدينة ولبس ملابس الإحرام أيضا في المدينة، لكن يكون عقد النية بعد الوصول للميقات وتسمى أبيار علي، وهي معروفة عند العلماء بذي الحليفة. والعوام يعرفونها ببيار علي. والحكم على النية ما هو على اللبس. وبينا للإخوة بعد صلاة الفجر أعمال المتمتع والقارن والمفرد عند بداية إحرامه. وذكرنا بعض مما يتجنبه المحرم، وذكرنا بعض أحكام التمتع، والآن لنكمل إن شاء الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالحجاج بعد وصول مكة. فالتلبية تشرى في حق الجميع، المفرد والقارن والمتمتع على حد سواء، ويقطع المحرم بالعمرة التي هي عمرة التمتع، يقطعها عند الشروع في طواف العمرة، لأنه شرع في التحلل، في بداية التحلل هو الطواف، بخلاف المفرد والقارن فإنهما يطوفان للقدوم ولا يقطعان التلبية، لأنه باقين على إحرامهم حتى يوم العيد اللي مفرد والقارن. فالمتمتع يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه ويحرص على أن يمر على الشعر كله، شعر الرأس، ويتحلل بذلك التحلل كامل، فيلبس الثياب ويتطيب. ولا مانع أيضا إذا كان زوجته معه وطافت وسعت وقصرت من رأسها، لا مانع أن يوقعه، لأنه حل التحلل كله، بخلاف المفرد والقارن لا، فلا زالا بإحرامهما. وليس هناك دعاء معين محدد لا يقال سواه في الطواف أو في السعي. الصحابة يلتقطون بعض الأدعية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان يقول قولوا كذا وقولوا كذا وادعوا بكذا، مما يدل على أن الأمر واسع في باب الدعاء. فاسأل الله حاجتك لأمر الدنيا والآخرة. مما حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية التكبير على عند محاذاة الحجر، وإذا قيل عند الركن فالمقصود به ركن الحجر، وربما قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهو دعاء شامل كامل، ما ترك من الخير شيء. وحفظ أيضا عند الشرب من ماء زمزم، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشفاء وشفاء من كل داء، أو اللهم إني أسألك به علما نافعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وإن دعت بغير ذلك لا مانع، هذا عند الشرب من ماء زمزم، ويستحب أن يتضلع منه بمعنى يروى منه. وقد جاء في الحديث إنه طعام طعم وشفاء سقم. وهناك صلاة ركعتين للطواف في حق الجميع، فمن طاف للقدوم أو طاف للعمرة صلى ركعتين سنة، يعني من باب الأولوية، ولكن لو ما أتى بالركعتين ما بطل طوافه، لكن لو صلاهما فهو أكمل، سواء كان إلى طاف بالبيت للعمرة أو للقدوم، والقدوم المقصود به القارن المفرد، يقال له طواف قدوم، يعني طواف بالكعبة. طواف الكعبة للمفرد والقارن يقال له طواف قدوم. والطواف بالكعبة عند القدوم عند قدوم مكة بالنسبة للمتمتع يقال طواف العمرة. فالمتمتع يطوف بين الصفا والمروة بداية من الصفا، وإن صعد وتيسر له ذلك على الصفا وصعد على المروة فهو أتم. وإن اكتفى بأسفله عند بداية الصعود كفى، ولولا الصعود أو بعض الصعود إن تيسر ذلك. والسنة عند وقوفه على الصفا عندما يصعد على الصفا وعلى المروة كذلك أن يتجه نحو الكعبة ويقف هنيها رافعا يديه داعيا ذاكرا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول ذلك على الصفا، وكذلك يقوله على المروة عند كل، وإن كرر ذلك في كل سعية سعاها بين الصفا والمروة لا مانع، فهو ذكر جامع شامل. ويدعو بما أحب، وبين الميلين الأخضرين وهما معلمان من أسفل ومن أعلى يسعى شديدا إن تيسر ذلك بالنسبة للرجل، أما المرأة فإنها تتكشف وتظهر أقدامها ولا يسن ذلك في حق المرأة، إنما في حق الرجل. ولو لم يفعل لا حرج، من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، هذا اثنين، ثم من الصفا إلى المروة ثلاثة، من المروة إلى الصفا إلى أربعة، حتى يكمل سبعة، البداية بالصفا والنهاية بالمروة. المتمتع يقصر من رأسه تقصير ليبقي الحلق للحج، لأن الوقت المتبقي قليل، لكن لو كان في وقت متبقي يعني مدة وحلق للعمرة وحلق للحج فهو أكمل وأتم. لكن كانت المدة يوم يومين، فلو قصر من رأسه في العمرة ويحرص على جميع شعر الرأس إلا شيء ما أدركه أو ما علمه لا مانع، لكن أن يأخذ شعرات من يمين وشمال وأمام وخلف كما يفعله البعض هذا خطأ، وإن قال به بعض العلماء، لأنه لا يقال له تحليق هذا ولا يقال له تقصير. التقصير أن يمر على جميع الرأس، فانتبه لذلك، لأن بعض من يحملون المقص يحب أن يخفف عن نفسه، يأخذ دراهمك ويخفف عن نفسه، لكن أنت تلزم أن يتابع رأسك، أو شخص مثلا يأتي بالمكينة هذه المعروفة عاد برقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة لا مانع وجيد، لأنه أشبه شيء بالحلق هذا، ثم البقية يمر عليه بالموس بعد شروعه في التحلل يوم العيد. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة، إن أتوا به فحسن، وإن تركوه يعني ما أتوا للحرم المفرد والقارن، ذهبوا إلى منى ومن منى على عرفة لا حرج، لأن طواف القدوم في حقهما سنة ما هو واجب. المفرد والقارن طواف القدوم، يقال له طواف قدوم ما يقال طواف العمرة، طواف قدوم في حقهما سنة. فإن طاف المفرد والقارن بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ما يقصر، إذا كان يريد القران والإفراد ما يقصر خلاص، فإن قصر فهو متمتع، صارت عمرة التمتع، وهذا أفضل وأتم، إن فعل ذلك أفضل وأتم، لكن يبقى بدون تقصير إن كان مفردا أو قارنا. السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمفرد والقارن، إذا سعوا بعد طواف القدوم، طواف القدوم الكعبة، ثم بعد ذلك طافوا بين الصفا والمروة المفرد والقارن، نقول هذا السعي بين الصفا والمروة يكفيهما عن السعي بعد الإفاضة، يكفيهما عن السعي بعد الإفاضة، ما عليهم سعي ثاني، يطوفون للإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع. أما السعي فيكفي للمفرد والقارن مرة واحدة، إن أتوا به بعد طواف القدوم أجزأ وكفى، وإن أخروه بعد طواف الإفاضة أجزأ وكفى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك من البيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، لما كانت قارنة في بداية الأمر، وإلا أصبحت متمتعة في آخر الأمر بسبب الحيض الذي نزل عليها. فطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن، وسمي قارن لأنه قارن بين الحج والعمرة، اجتمع له النسكان الحج والعمرة. وطواف الإفاضة مو طواف القدوم، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بعد القدوم أو بعد الإفاضة يكفي المفرد والقارن لعمرة، يكفي القارن لعمرته وحج، لأن القارن له حجه وعمره، لكنهما مقرنتان ببعضهما، الطواف بالبيت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة سواء كان بعد القدوم أو بعد الإفاضة يكفي للعمرة وللحج بالنسبة للقارن. المفرد يطوف للقدوم إن شاء وإن لم يرغب أو متعب أو يرغب الراحة فهو حر كما قلنا في القارئ المفرد، لكن إن طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة فسعيه ذلك أيضا كافيه عن السعي بعد طواف الإفاضة، عليه طواف الإفاضة كغيره لأن الركن كان الحج، لكن السعي إذا سعى بعد القدوم المفرد هو مثل القارن يكفي هذا السعي، يعني ما عليه سعي بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فلازم من سعي مع طواف العمرة عند قدومه، ولا بد من سعي ثاني بين الصفا والمروة أيضا لحجه. هذه من الأمور التي يخالف فيها المتمتع غيره، أن عليه سعيان، سعي لعمرته مستقل وسعي لحجه مستقل. فإن رغب المفرد والقارن إن رغب أن يتحول إلى عمرة التمتع فلا مانع، رغب المفرد والقارن أن يحول إحرامهما بالقران أو بالإفراد إلى التمتع لا مانع. مثلا طاف المفرد والقارن من البيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه ناسي أو جاهل أو راغب أن يتحول إلى عمرة، في ذلك كله نقول لا مانع ويصبح متمتع ويحل كما يحل المتمتع ويحرم يوم ثمانية كما يحرم المتمتع، وقد يكون هذا أفضل في حقهما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض أصحابه الذين أحرموا بالقران والإفراد أن يجعلوها عمرة، وكرر عليهم مرات أن يجعلوها عمرة أي عمرة التمتع. هذا القارن إذا لم يسوق الهدي، فإن ساق الهدي وما أظن ذلك لأن فيه صعوبة في أيامنا هذا يسوقه من الحل إلى الحرم، فإن ساق القارن هديه من الحل إلى الحرم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يتحلل بعمرة، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد إذا كان الهدي قد ساق من الحل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه يا رسول الله إنك لم تحل، قال إني لبت رأسي لبت رأسي، ومعنى التلبيد هو أنه أمسه شيء من الطيب قبل الإحرام قبل الإحرام، وسقت هدي أي من الحل إلى الحرم، لبت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، فمن ساق الهدي لا يحق له أن يتحلل حتى يوم العيد إذا سمع بالتحلل. في يوم ثمانية المفرد والقارن لا زالوا بإحرامهم، أما المتمتع فقد حل في الغالب، وإن لم يحل فينبغي أن يتحلل. فيغتسل من جديد إن رغب ذلك وتيسر، ويلبس ثياب الإحرام من جديد من مكان الذي هو فيه، من ميناء، من مكة، من أي مكان هو فيه، ويلبي بالحج هذا المتمتع فيقول لبيك حجا. وقد سبق وأن ذكرنا أن الركعتين للإحرام ليستا بلازمتين بل ولا مستحبتين للإحرام ما ورد، لكن لو صلى صلاة الضحى وأحرم بعد ذلك أو كان إحرامه بعد فريضة فلا مانع وحسن. المكث في منى يوم 8 وليلة 9 اللي هي ليلة عرفة هذا مستحب لا وجه. يعني لو ذهب الحجاج إلى عرفة أو مكثوا في مزدلفة أو بقوا في مكة كل هذا لا حرج، لا سيما الزحام والمشقة تستدعي التيسير. يسمى اليوم 8 يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء في الزمن الأول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده، يروون الماء ويتأهبون ويستعدون لعرفة ومزدلفة فسمي يوم التروية. وفي هذا اليوم يوم 8 في يوم 8 من ذي الحجة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، والمغرب والعشاء المغرب في وقته 3 والعشاء الآخر في وقته 2 في وقته دون جمع. لكن لو جمع صحت الصلاة لأنه مسافر وترك الأفضل، الأفضل في مثل ميناء وكذلك تواجد الحجاج في بعض الأمكنة إذا صلوا مع بعضهم الحجاج يصلون الرباعية 2 الرباعية الظهر والعصر والعشاء الآخر بدون جمع. الجمع في عرفة بين الظهر والعصر جمعا بقصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء جمعا بقصر العشاء 2. بعد أن يصلي الحجاج صبيحة يوم 9 يتجهون إلى عرفة، وعرفة المؤكد في الوقوف من زوال الشمس إلى الغروب، هذا المؤكد. وما قبل ذلك لا مانع أن يكون الإنسان هنا أو هناك أو في ظل أو في كبري أو تحت شجر أو كذا، لا مانع الأمر في ساعة. وحتى بعد الزوال لو خرج من عرفة وعاد قبل الغروب لا حرج عليه. المشكل أن يخرج من عرفة قبل الغروب ثم تغرب الشمس ولم يعد، هذا مشكل كبير. عرفة معلمة ومحددة بكل لغة مع جميع الجوانب واضحة، والمطلوب أن تغرب الشمس عليك يوم عرفة وأنت متواجد داخل حدودها، فإذا غربت الشمس تماما أنت حر، استعن بالله. هذا بالنسبة لمن كان وقوفه نهارا لابد وأن تغرب الشمس وأنت متواجد في عرفة. أما من لم يقف نهارا فات عليها النهار وغربت الشمس ولم يأتي إلى عرفة، خربت السيارة، مرض، أو حصل مانع من الموانع. متى جاء إلى عرفة؟ قال جئت إلى عرفة الساعة 8 من الليل، يعني ليلة العيد ليلة 10، الساعة 9، الساعة 10، الساعة 11، الساعة 12، الساعة 3، الساعة 4 من ليلة العيد. قال الساعة 4 وأنا في عرفة، إلى ما الساعة 4:30، يعني نصف ساعة. نقول كفاك الوقوف ولا دم عليك، استعمل الله وانصرف إلى مزدلفة، كفى. فمن وقف ليلة الوقوف بالنهار هو المطلوب، وهو وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن وقوف الليل أحيانا من تطرأ على الإنسان طوارئ، فالله وسع لعباده فجعل ليلة العيد وقتا للوقوف بعرفة لمن فات عليه، ما يفوت في ساعة. يعني قد يأتي إنسان مثل الساعة 3 من الليل ما تمكن، نقول معك الوقوف لازلت ولله الحمد، ولو يقف 5 دقائق أو 10 دقائق كفى، ثم ينصرف. عرفة قلت لكم أنها معلمة بمعالم واضحة في كل لغة، ومسجد نمرة في عرفة جزء من خارج عرفة وجزء من في عرفة، فالجزء الأمامي الذي يلي القبلة ومعلم في علامات، هذا من نمرة مو من عرفة. ولذلك يخطي بعض الإخوة الحجاج، يتقدمون في مقدمة مسجد نمرة وتغرب الشمس، يحسون بالبراد هناك والظل فيرتاحون لذلك حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون، ما جوا عرفة. هذه مشكلة في علامات حتى في المسجد، ينبغي الإنسان أن يلاحظها. إن بقيت في المسجد انظر العلامات وتكون في حد عرفة، لأن يعني المسجد كبير، الجزء القبلي منه من نمرة، والجزء الذي الخلفي هذا من عرفة. الذهاب إلى جبل عرفة ما هو من اللازم، وصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات ودعا طويلا وهو على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان الوقت متيسر والعدد مناسب وقليل. أما اليوم في ضياع ومهالك ومشاكل، فلذلك الذهاب إلى جبل عرفة ما يستحسن اليوم، إلا اللهم إنسان قريب منه ويحب أن يقف عند الصخرات، وهي صخرات كبيرة تقع في شمال شرقي جبل عرفة. ولقد كان يحدثنا بعض الآباء والأمهات في الزمن الأول أنهم كانوا بأعداد قليلة، ويذكرون أنهم يقفون عند الصخرات مرتاحين لعدم الضيق، وأنه يحصل خشوع واستكانة وإخبات، حتى يقسم لي بالله جموع من هؤلاء أن الإبل تتهامل دموعها في هذا الموقع، وهي بهائم تحس بالرحمة والخير، ونحن أحق بذلك من البهائم. الصعود على جبل عرفة ما هو مستحب ولا مسنون، أما الذين يتمسحون ويتبركون أو يطوفون بالقبة المبنية في جبل عرفة فهذا خطأ فاحش كبير جدا، ويعتبر من أعظم كبائر الذنوب، خصوص من يطوف بها، لأنه لا يوجد في الأرض بقعة يستحب الطواف بها إلا الكعبة، إلا الكعبة. فلذلك يخطئ الإخوة الذين يصعدون على هذا الجبل ويتبركون أو يطوفون بالقبة، وهذا أدهى وأمر. المسنون للحجاج في عرفة أن يبادروا بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، يبادروا في أول الوقت، فيؤذن المؤذن ويصلي وتقام الصلاة للظهر ثم تقام للعصر، أذان بإقامتين لكل فريضة. ثم يستحب للحجاج أن يكون الاتجاه إلى القبلة، وأن يلحوا على الله بالدعاء، وأن يكثروا منه، ويطلبوا لأنفسهم ولمن يعز عليهم من المسلمين والمسلمات، وهذا من الأمكنة التي يجابوا فيها الدعاء. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، يعني ما رؤي الشيطان أحقر وأذل منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر لما رأى جبريل يزع الملائكة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإبليس في يوم عرفة ذليل مدحور حقير ملعون قبحه الله، فلذلك يذل ويندحر ويخزى ويفشل ويصاب إذا رأى تنزل الرحمة من الله على عباده. وقد ورد في بعض الآثار أن الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا العشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمال لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. ورد الأثر بذلك. هذا فضل عظيم، أجر كبير هذا. ويستحب في يوم عرفة التلبية والاكثار من ذكر الله سبحانه والتكبير والدعاء، تلاوة القرآن. أما الصيام فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة في عرفة، يعني الحجاج منعوا من الصيام إلا الذي لا يجد دم هدي، ما عنده هدي ويبي يصوم 3 أيام في الحج. ينبغي ألا يجعل يوم عرفة منها، ينبغي، ولكن إن ضاق به الأمر أو صار بيستعجل مثلا في اليوم 12 وصار من الضروري أن يصوم يوم عرفة، فعند الضرورة لا مانع من صيامه، مع أنه يكره صيامه. يعني ينبغي حتى للحاج الذي لا يجد الهدي أن يقدم الصيام على يوم عرفة، أو يجعله في أيام التشريق فلا يجعل من يوم عرفة من أيام صيامه. مما ينبغي أن يعلم الدعاء، ويا إخوان الدعاء تراه ما يضيع، الدعاء لا يضيع أبدا، ولكن أكثر الناس لا يفقهون موضوع الدعاء، لا يفقهون، يظن أنه إذا دعا دعوة ولم يرى أثرها في الحاضر أن الدعوة ما أجيبت، هذا خطأ فاحش كبير، وقد أبعد من ظن هذا الظن أبعد النجعة وأساء الظن بربه تعالى الله وتقدس. يا أخي الدعاء يجاب ولا يضيع بإذن الله، والذين قد يضيع دعاؤهم أحد ثلاثة: الذي يأكل الحرام صرفا صراحا بواحا، لأن من يدخل عليه شيء من الحرام جهلا بعدم علم فلعل ذلك أن يكون من المعفو، لكن من يأكله صراحة هذا قد يمنع دعاءه. والذي يدعو بالإثم والذي يدعو بقطيعة الرحم هؤلاء دعاءهم قد يرد، وأما من سواهم فلا يرد. كنا نتحدث قبل الصلاة عن موضوع الدعاء في يوم عرفة خاصة والدعاء عام في عرفة وغيره، وقلنا إن الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء وعد الرب تعالى، دعا الرب عباده إلى أن يدعوه ووعدهم بأن يستجيب لهم، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما سمعوا ناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: يقول الرب سبحانه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل، لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الدعاء يا إخوان يجاب، ما يضيع أبدا، لا يذهب الدعاء سبهللا، لا يمكن، لا يمكن والله أن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين جل جلاله وتقدست أسماؤه يدعونا إلى أن ندعوه ثم لا يستجيب، هذا لا يمكن. ولكن يا إخوان الدعاء له آداب وله بعض الشروط، والدعاء تارة يكون دعاء اضطرار، وتارة يكون دعاء الدعاء وقت سعة واختيار، فوقت الاضطرار له حكم يخصه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. حتى المشركين وقت الاضطرار يخلصون الدعاء لله فينجيهم الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. فكان المشركون إذا وقعوا في حالة اضطرار نسوا ما كانوا يشركون، الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ينسونها، وتنسون ما تشركون، فيسألون الله وحده حال الاضطرار. فما يكون من أكرم الأكرمين إلا أن يجيب دعاءهم ويكشف كربتهم. أما المسلم ولله الحمد فهو موحد لله في حال الرخاء وفي حال الشدة. فالدعاء يا إخوان وقت الساعة هذا يدور في مجالات الابتلاء والامتحان، قد يجيب الله سبحانه دعاءك لكن لا يريك الإجابة على الفور، إما لأن يكون الله سبحانه أراد امتحانك، هل تصدق أو لا تصدق، هل تحسن الظن بربك أم تسيء، هل تثق أو لا تثق. فالدعاء وقت السعة قد يؤجل وقد لا يجاب على الفور من باب الابتلاء والامتحان، وذلك يعود لعدة أمور، منها أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد لك خيرا أحسن مما دعوت به ويعطيك خيرا ما ظننته ولا دعوت به، فأنت تقول اللهم أعطني كذا، والرب يعلم أن مصلحتك تقتضي أن تعطى كذا غير ما دعوت به، فقد يعطيك الرب سبحانه الأصلح والأنفع لك من غير ما تدري من غير ما تعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان أهلهم الخيرة. وتارة يجيب الله الدعاء ولكن يتأخر مدلول القبول، ما يظهر إلا بعد مدة. ممكن أن الله أراد أن يمتحن العبد في ثقته بالله أو عدم ثقته، فتجاب الدعوة ولكن قد تتأخر بدون تحديد مدة، لا نقول يوم ولا شهر ولا شهرين، الله أعلم، هذا عائد للحكمة الإلهية، إن ربك حكيم عليم، فيقدم الشيء لحكمة ويؤخر الشيء لحكمة ويغير الشيء بغيره لحكمة، هذا يعود إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى. وتارة تجاب الدعوة ولكن يصرف عنك بدل ما دعوت به من طلب خير يصرف عنك شرا بدعوتك ما كنت تظنه، إما حادث يقع فيك أو في بنيك أو في مالك أو في دينك، فيجعل الله تعالى دعوتك في اليوم الفلاني أجيبت ولكن وجهها الرب سبحانه لصرف هذا البلاء النازل، حتى جاء في بعض الأثار أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف أن الدعاء يرد القضاء المقدر؟ نقول نعم، كله بقضاء وقدر، فقد يكون قضي عليك حادث لولا دعاؤك، فلكن قدر أنك ستدعو ودعوت، فجعل الله دعوتك وهي بقضاء وقدر صارفة للقضاء والقدر بالمصيبة والمشكلة، فكله بقضاء وقدر، كما أن إذا عطشنا العطش بقضاء وقدر اشرب، والشرب بقضاء وقدر، إذا جعت فجوعك بقضاء وقدر كل، وأكلك بقضاء وقدر، إذا خفت من العنوسة فالعنوسة بقضاء وقدر، تزوج وزواجك بقضاء وقدر، إذا أردت الولد وعدم حصوله في برهة من الزمن بقضاء وقدر، فوصولك واتصالك بالزوجة حتى جاء الولد بقضاء وقدر، المرض بقضاء وقدر، تطلب العلاج والدواء كله بقضاء وقدر، فنصرف القدر بالقدر وندفع القدر بالقدر ولا يمنع هذا. ما هو هذا خارج عن الإيمان بالقضاء والقدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، فالرب كما قدر الشر قدر الخير، وكما قدر الأمراض قدر أسبابا للوقاية منها. وهلما جرى من فهم هذه النقطة خرج من مشاكل عظيمة وقع فيها كثير من الناس جهلا. فنقول الدعاء قد يجعله الله سبحانه صارفا للبلاء النازل. يا إخوان الذي عنده سؤال بارك الله فيكم، حبذا لو كان في ورقة يطلب ورقة ما يخالف هداك الله، لكن يشوش علينا، لكن في ورقة أهون أقرأها على الجميع ويستفيد الجميع. يطلب ورقة من أحد زملائه. فنعود لموضوع الدعاء. الدعاء يا إخوان، الدعاء نعمة عظيمة عظيمة جليلة كبيرة لمن فتح الله عليه باب الدعاء. يقول بعض السلف الصالح: أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا أحمل هم الدعاء. يقول: الإجابة عند الله، وثق بالله، الله لا يعد وعدا ولا يفي به حاشا، ولكن هل أنت ستقوم بالدعاء؟ وهل ستحسن الظن بالله أن الله يجيب الدعاء؟ أم أنك تتحير عندما تتأخر الإجابة؟ هذه مصيبة. ويا إخوان والله ما نعلم، ولله الحمد والشكر والثناء، أن وجهنا المسألة في حاجة ما إلى ربنا سبحانه وتعالى إلا نرى أثرها، لكن في العاجل أو الآجل الأثر. أنا يا إخوان لاحظ مرات تكون الدعوة ولا نرى الأثر في الحاضر، لكن عند التدقيق والمتابعة سبحان الحكيم العليم تجد أثارها بعد مدة، مثل ما ترى السماء صحوة ثم إذا بالسحب تتكاثف وتتراكم، وإذا بالأمطار والخيل. فالشان كل شان أن الدعاء له أهمية، لكن على الإنسان ألا ييأس من روح الله. ولذلك يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان يدعو طويلا أن يجمع الله شمله بيوسف، قيل أن مدة الفراق 80 سنة، قيل والله أعلم، ومع هذا لم ييأس من روح الله، ويقول لبنيه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم إن من أهم الشروط في الدعاء، أولا أن تثق بالإجابة في العاجل أو الآجل، تثق بالإجابة في العاجل أو الآجل. ثانيا ألا تدعو بإثم، ألا تدعو بإثم، مثل بينك وبين إنسان نزاع وتقول: اللهم أصله جهنم وساءت مصيره، اللهم تابع عليه اللعنات، اللهم اللهم، هذا يا أخي إثم جزاك الله خيرا. لماذا؟ ما هو مسلم؟ الكافر لا يجوز أن تلعنه المعين، لأنه قد يسلم، تلعن الكافرين من حيث العموم، لكن بالخصوص شخص بعينه لا، ربما يهديه الله ويفتح الله على قلبه قبل الموت يصير مسلم، فكيف تدعو على مسلم؟ وقطيعة الرحم أيضا لا تجاب الدعوة فيها، مثل الذي إذا غضب على ابنه أو غضبت المرأة على ابنها أو غضب الرجل على زوجته بادر بالدعاء عليهما من غير ما سبب إلا أنه ثوران الغضب، فهذا الدعاء لا يجاب في الغالب، لا يجاب، وإن كان قد يجاب في القليل النادر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يرد الله بها سائلا فتجاب. ومن الأمور المستحبة للداعي عندما يدعو أن يبدأ بالثناء على الله، أن يبدأ بالثناء على الله، حمده وشكره وتوحيده وتمجيده، ويختم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل في موضوع الدعاء. فإن رفع الداعي يديه حال دعائه فقد ورد ما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكم التواتر المعنوي في رفع اليدين عند الدعاء. إلا أنه لا يستحب إذا صلى الفريضة أو صلى النافلة بادر برفع يديه بالدعاء. لماذا؟ لأن هذا عمل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ما نقل لنا أنهم إذا صلوا رفعوا أيديهم بالدعاء بعد الصلاة، فلذلك بعد الصلاة التسبيح والتهليل الوارد، وبعد النهاية إن رغبت أن ترفع يديك لا مانع. وقد جاء في بعض الأثار أن الرب جل وعلا يقول: إن الله يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا، يعني بدون شيء. إن الله لا يستحي من عبده أن يمد يديه يسأله خيرا فيردهما صفرا. انظر يا إخواني الكرم العظيم، الرب يستحي من عبده أن يرفع يديه يسأل حاجة ثم لا يضع فيها شيء، كرم لا نهاية ولا حد ولا عد. من الخطأ أن بعض الناس إذا دعا صار دعاءهم من باب التلقين، فيقول قائلهم: اللهم، قال ثاني: اللهم إني أسألك، إني أسألك، وقد تكلمنا عن هذا بعد صلاة الفجر، حتى يشوشوا على إخوانهم الطائفين والمصلين ويحدث لجاج، والناس منهم من يقرأ القرآن حفظا ومنهم من جمع همته للدعاء فيشوشون على الناس. هذا لم يرد بهذه الطريقة أبدا ولا علم إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم إحسان، هذا محدث. ولذلك ينبغي أن كل واحد يدعو على انفراده. قد يقول بعض الناس: نحن ما نعرف الدعاء. سبحان الله، سبحان الله، ما تعرف الدعاء؟ ما فينا إنسان ما يعرف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد ذكرنا للإخوة بعد الفجر أن رجلا من الصحابة سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقول في صلاتك؟ قال: ما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني الدعاء الذي تحبكه أنت يا رسول الله وتحسنه وتجيده، أنت وفقيه الصحابة معاذ رضي الله عنه، أنا لا أحسن، يقول أنا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حول الجنة والنار دندن. فقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ترك من الخير شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا وجمعه لك هذا الدعاء. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. رجل وزوجته متمتعون، هل على كل واحد منهما هدي أم يكفي هدي واحد؟ وهذا الأمر قد أشكل على الحجاج. يا أخي سبحان الله، على كل واحد هدي، وكل واحد حاج على انفراده، كما أن حج الرجل مستقل فحج المرأة مستقل، فعلى كل واحد منهما هدي، ومن لم يجد الهدي منهما فعليه بالصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الصفا والمروة شروط، الصفا شوط والمروة شوط. ما أدري ماذا يعني هذا السائل بسؤاله، ومعي كبير السن. يا أخي يظهر لي وقد ما يكون ما أحسن التعبير أن معه رجل كبير السن. يا أخي لكل واحد منكم نيته في الطواف والسعي، فإذا طفت به بعربة أو محمل أو كذا فهو ناوي، كبير السن ذا أو كبيرة السن ناوي، وأنت ناوي لنفسك وهو ناوي لنفسه، ما في داعي تعودوا مرة ثانية. هذا يقوله بعضهم لو طاف بصغير ما يحسن النية، إنه يلزم إنه يطوف لنفسه ثم يطوف لصغير. يقول بذلك بعض العلماء لأن النية من الرجل من هل مع الصغير اللي ما يحسن النية، ما يمكن تقوم بواجبين في آن واحد، هكذا يعني يقولون. أما الشخص اللي بعربه ويعقل ويدرك وينوي بنفسه هذا مرة واحدة كافي، لأنه قد نوى لنفسه، وأنت أيها الطائف به أو الدافع له بالعربة نويت لنفسك. هل يكون الرجل في 3 أشواط الأولى في الطواف حول الكعبة في كل شوط سواء أكان طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف حج؟ يا أخي في بعض الفروق، الرمل في 3 أشواط الأول في حق الجميع في مقدم مكة مفرد أو قارن أو متمتع، والاطباع في حق الجميع في طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما تقدم مكة، وما عدا ذلك في بعض الفروق، لأن طواف المتمتع واجب للعمرة، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، لو ما أتوا به ما هو لازم. استعمال الحنة للمرأة هل يبطل الصلاة مع العلم أن مسح الرأس واجب في الوضوء؟ يا أخي لا زال المسلمون عند الحاجة يضعون الحنة في أيديهم إذا أن اليد أصيبت شيء من التشطب أو تعبت، والنساء لا زلنا يستعملن الحناء في اليدين وفي الرأس، ما يمنع وصول الماء لا في شعر الرأس ولا يمنع كذلك في اليدين، ما يمنع. ثم شعر الرأس عند المسح ما هو لازم أن الماء يبلغ الشعر، ما هو لازم، إذا مررت بيديك عليه كفى، إلا في غسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس فإن لازم تغسله وتزيل لأجل أن الماء يبلغ أصول الشعر، يبلغ أصول الشعر. أما المسح ما يضر بشيء، ما يكفي نمسح على الرأس المرة ويكفيها، لا داعي أن تنقض الشعر، مجرد المرور كافي. رجل عقد على امرأة كبيرة السن من أجل الحج، وعند الانتهاء من الحج والعودة إلى بلده يطلقها، جزاه الله خير، هذا محسن ليته ما يسيء. يا أخي ما دام وأنك عقدت النكاح لا تقدم هذه النية أنك تتطلق، ولماذا لم تقل إن صلحت لي واستقامت الحال أبغيتها؟ نعم، بكل حال أنت أحسنت، ولكن أكمل حسنتك، لا تنوي هذه النية وهي نية الطلاق، وأنت حر في الطلاق بعد العودة، ما تلزم فيها صبرا. كيف إيش؟ كيف أعد؟ معروف، لكن هي ما لها زوجي. لكن ما هل علمت ما أقول لك؟ أقول لا تنوي الطلاق بعد العودة، قل ربما يبدي ويعيد في البقاء، يبدي ربك ويعيد، ما يستحسن نية الطلاق، عرفت؟ وأنت حر، إن طلقتها لن تمنع بعد عودتك، إن طلقتها أنت حر، وإذا صلحت خليها. لا انوي يا اخ، جزاك الله خير، اكمل حسنتك. ما هو دعاء القنوت عند صلاة الفجر؟ دعاء القنوت يا اخي دعاء عام، لكن الذي ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره، إن زدت أو نقصت ما في مانع. ماذا على الرجل أن يفعل إذا رفضت زوجته الخمار؟ عليه أن يلزمها إلزام، ويهجرها ويحاولها ويناصحها، ويرسل لها أباها وأخاها، ويحاول معها كل أنواع المحاولات. يهددها حتى بالطلاق، يعني مشكلة، يهددها بالطلاق، ولعلها أن لا تصل الأمور للطلاق. إن أراد أحد أن يرجم أي أن يرجم في مكان أمه، ها يبي يرجم عن أمه يعني، هل عليه ذبح؟ يا أخي ما له دخل بالذبح ولا عدم الذبح، الموكل بالرمي ما عليه، ما له دخل، ينظر إلى هل هو متمتع أو قارن بس. أما مجرد أن إذا كانت أمه كبيرة أو أبوه كبير أو شخص من الخوية عاجز أو كذا فرميت عنه عادي، ما في ذبح ولا شيء. مجرد ما هو الأفضل، القران حجة وعمرة أو ابتداء العمرة متمتع بالحج؟ التمتع أفضل بارك الله فيك. ما في مانع إذا كانت عاجزة عن الرمي، ما في مانع، الحج كله يجوز أن يحج الأجنبي عن المرأة لو ما هو محرم لها. ما حكم الذين يقبلون أبواب المسجد ويتمسحون بالجدران؟ يا إخوان هذا بدعة، هذا العمل بدعة ولا أصل له في شرع الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت صادق فطبق سنته واحرص على اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما التمسح فقد كانوا في الجاهلية وهم مشركون يتمسحون بالكعبة ويعظمونها، ما نفعهم شيء لأنهم مقطوعين من التوحيد وقعوا في الشرك، فلم يستفيدوا من تعظيمهم الكعبة وسقاية الحجيج كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالتمسح وهذا لا أصل له في دين الإسلام إطلاقا، ما له أصل. وإذا كملوا أصل كيف نتعلق به يا أخوان؟ قد يكون وسيلة للتوصل إلى شيء من دعاء المخلوق من دون الله سبحانه أو طلب الشفاعة منه، وهذا شرك بالله العظيم. فمن طلب من مخلوق أمرا لا يقدر عليه إلا الله فهذا عين الشرك. من طلب من مخلوق شيء لا يستطيعه إلا الخالق فهذا شرك بالله. لكن الذين يتمسحون بالجدران وبالشبابيك شبابيك القبر ما هو شرك، لكننا نقول بدعة لا أصل له. وفرق بين شرك، شرك مكفر مخرج من الملة، لكن هذه بدعة ويأثم عليها. عند قدومي للحج رجل أعطاني نقود لأتصدق بها على الفقراء بالنيابة عنه، فما مستوى أجر المتصدق وما مستوى سوايا من الأجر؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالصدقة ثلاثة الجنة: صاحبها والخادم يناولها والمرأة تصلحه. ففضل الله واسع، كلكم مأجورون وكلكم إن شاء الله تعالى على طريق مشروع. وأما تحديد الأجر فهو عند الله سبحانه، لكن الكل مأجور، صاحب الصدقة والحامل لها للفقراء المعطي لها، كل له نصيب كامل من الأجر والثواب. يوجد علي بعض النقود يوجد على بعض النقود آيات قرآنية وألفاظ الجلالة، فهل يجوز الدخول بها في الخلاء مع العلم بصعوبة إبقائها خارج الخلاء؟ يا إخوان، ديننا ولله الحمد مبني على السماحة واليسر، فنقول الضرورة تقدر بقدرها. أن تجتهد ألا تدخل الخلاء وفي جيبك شيء من الورقة اللي فيها آيات قرآنية، اجتهد إن استطعت. وإذا لم تستطع أو خشيت أن تنساه فيما لو رفعته أو شيء يسرق كالنقود فيها اسم الله، فاتركه بحاله، ما في مانع، خله في جيبك ولا حرج. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وخاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، رسول الله، ففيها اسمه وفيه اسم الله سبحانه، وكان يضع اصبعه هكذا على الاسم عندما يقضي حاجته. كل هذا ضرورة، اما ان يكون الخلع واللبس متعب او يخشى من الضياع او يخشى من السرقة، الامر واسع. ان تيسر بيسر وسهولة ابعاده وقت الخلاء فهذا اجود واطيب، ان لم يتيسر فلا حرج. أما المصحف أو ورقة من المصحف تختلف، لا يجوز بحال من الأحوال حتى لو خشيت أن يسرق، ما تدخل به الخلاء، خلى اللي يسرق ولا على الله ينفعه به، ما في مانع، ما تدخل فيه الخلاء المصحف. ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ولله الحمد داخل ضمن العفو. ها؟ ما ينفع دخوله بالخلاء، ما يصلح بحال من الأحوال. هل يجوز أن يجعل عمرتين في عمل نفس الوقت على رجلين؟ ما يمكن، العمرة لا تعطى الاثنين، لواحد، كما أن الحج لواحد، لكن يصلح أن تجعل العمرة لواحد والحج لآخر، أو تجعل الحج لك والعمرة لأبيك عمرة التمتع أو لأمك، أو العكس تجعل العمرة لك والحجة لأبيك ولأمك، هذا ما بمعنى. أما نفس النسك حجة تبي الاثنين ولا عمرة الاثنين ما تصلح. نعم، عمره بأهل اثنين يعني، كيف؟ اي نعم اي نعم. اللي ما حج الفرض يبدأ بنفسه، لبي عن نفسك ثم عن شبرة، ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاز ما مع بعضها في السير، واحد متمتع والآخر مفرد، كيف يعملان؟ ما في إشكال يا أخي، واحد متمتع واحد مفرد وواحد قارن، ما في إشكال أبدا، كل واحد يؤدي مناسكه على بكل راحة. طلب منكم الدعاء، على كل لازلنا والحمد، ونوصي الأخوة جميعا أن يكثر من الدعاء لإخوانهم المسلمين وبالأخص المجاهدين. صبرا صبرا، ما هو فضل الدعاء يا أخي؟ الدعاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة، والدعاء عبادة لله من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات، ولذلك قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء هو العبادة كما في الحديث، ففضله عظيم، ويكفيه فضلا أن الله وعد بإجابته عاجلا أو آجلا. أنا شخص قدمي توطئ تؤلمني، فهل من الممكن أن أربط قدمي برباط ضاغط أثناء الطواف أو السعي؟ إذا كان الرباط في الرجل كلها فوق الكعبين، فتفدي بفدية ولا مانع تربط، والفدية لو تطعم 6 مساكين كفى، وإن كان تحت الكعبين فلا حرج عليه، إن كان تحت الكعبين يعني من هنا فتحت أسفل أو من هنا، هذا لا مانع لا حرج. أما إن كان تريد أن تربط بشيء برباط على أجلك فوق الكعبين فأنت عليك الفدية، وافعل لا مانع، لكن تفدي إما صيام 3 أيام لو عند أهلك، أو تذبح شاة وتوزع على مساكين الحرم، أو تطعم 6 مساكين. النقود ليشتري بها دم ويوزعه فلا ما في معنى، أما مجرد نقود ما يصلح، أنت إما تطعم أو تذبح دم أو تمر من يذبح دم أو تصوم لو عند أهلك، أما مجرد فلوس ما تكفي ولو عند أهلك. نعم، في الحرم، بالحرم بالحرم يعني ما هو في نفس المسجد، في حدود الأميال كلها. إذا أخذوا النقود وأنت واثق بهم أنهم يعطون المساكين طعام ما في مانع. امرأة قاطعت بنا بدون سبب ما هو واضح السؤال هذا؟ صاحب السؤال لا يتكلم فيه الآن. من صاحب السؤال ده؟ يقول امرأة قاطعت ها؟ يعني قطيعة قطيعة يعني بدون سبب. يا أخي أجاب الله عن ذلك في القرآن يقول سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال جل وعلا والذين يقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بساق العرش تقول أن اللهم إني بك فلا أقطع. قال الله تعالى أنت الرحم اشتققت لك من اسمي الرحمن أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. قطيعة مصيبة سواء الوالد أو الوالدة قاطعوا الأولاد أو الأولاد قاطعوا الآباء أو الإخوة قاطعوا بينهم أو القرابة. فالقطيعة ممنوعة إلا بطريق شرعي مثل إنسان لا يصلي ينبي نقاطعه حتى يصلي. هذا الهجر لله. والرسول صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه وهجر زوجاته شهرا. فالقطيعة من جهة دينية لتؤدب هذا العاصي هذا لا مانع. أما القطيعة من أجل الدنيا هذا لا يصلح.